بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في معرض ردود أهل السنة على القدرية والجبرية، قال رحمه الله: قالوا: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه. قال آخرون: قالوا: بل الذي هو أولى به. وأنت فيه. وقال آخرون: هم مؤمنون. وقال آخرون: هم مؤمنون، غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قوله: وقال آخرون: هم مؤمنون، غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. هذا قول أهل السنة، إلا أن قوله هم مؤمنون هذا لا يطلق أهل السنة هكذا على أهل المعاصي، وإنما يقولون مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم، أو يقولون مثلا مؤمنون فاسقون، لأنهم ليسوا مؤمنين على الإطلاق. فالمؤمن المطلق لا يكون مرتكبا للكبائر، يرى أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولكنه يضعف إيمانه، لأن اقتراف المعاصي يضعف الإيمان ولا يسلبه، فهم يعطونه مطلق الإيمان، يعطونه مطلق إيمان ولا يسلبونه الإيمان المطلق، وهذا هو الحق وهو العدل. يعني إنسان يكون معه إيمان لأنه ما خرج من الإيمان، فلا بد أنه يقيد ذلك. أما الإسلام فهو مسلم بدون قيد. إذا قيل إنه مسلم نقول نعم هو من المسلمين. أما الحكم هذا يعني التسمية، تسمية عند أهل السنة هكذا، لا بد مقيدونه يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما تسمية المسلم فهذا بدون قيد، كونه مسلم. وأما الحكم فالحكم في هذا إلى الله، يقولون هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بدون عقاب، والله كريم جواد جل وعلا، وإن شاء عاقبه على معصيته ثم يدخله الجنة. فهذا الحكم الذي يقوله أهل السنة، ولكن هم لا يجزمون لمعين بعينه أن هذا من أهل النار أو هذا من أهل الجنة، إنما يقول نرجو لأهل الخير وأهل الإيمان ونخاف على أهل المعاصي، لأن الله توعد على معاصي ما توعد على أكل الربا وأكل أموال اليتيم وعلى القتل وعلى كذلك كثيرا من المعاصي جاء الوعيد عليها. ثم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كادت تبلغ حد التواتر أنه جمع كثير من المؤمنين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا، كما أنه جاءت نصوص كثيرة أيضا بأن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرم على النار. كل نصوص الشارع سواء نصوص الكتاب أو نصوص السنة لا تتضارب ولا تتعارض، يجب أن هذه تكون في تنزل على صفات وهذه على الصفات. فقالوا الذي فيها أنها تحرم على النار جاءت مقيدة لأنه يقول ذلك صادقا مخلصا ولا بد أنه يكون تائبا ثم يموت على هذه التوبة بدون اقتراف كبائر، إذا كان كذلك فإنه يحرم على النار. أما الذي جاء أنهم يدخلون النار فأصل الإيمان معهم ولكنهم ارتكبوا ذنوبا استوجبوا بها دخول النار، ثم يرحمهم الله جل وعلا إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. نعم. قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه. هو الواجب أننا ما نجزم بشيء نحكم به على الله، نقول أما لا يجوز، إذا كان لا يجوز مثلا عقل، العقل لا يحكم على الله جل وعلا بشيء، لو عذب عبده عذبه وهو عادل جل وعلا، وذلك أن العبد لا يمكن أن يقوم بالعبادة على الوجه الذي يستحقه رب العالمين، لا يمكن هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يستغفر ويتوب، والله جل وعلا يأمره أيضا بالتوبة والاستغفار، كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة هي آخر سورة نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته، أمره الله جل وعلا بالاستغفار والتوبة. أما قول المتطرفين الذين يعني ليسوا لا من أهل العلم ولا حتى من أهل الاستقامة التي يعني في القول والكلام، يقول استغفاره لأمته، هذا كلام شاذ بل هو باطل. استغفاره صلوات الله وسلامه عليه لنفسه كما أمره الله جل وعلا. والمقصود أن العبد لا يمكن أن يأتي بالأمر على الوجه الأكمل الأتم الذي يستحقه الله، فلا بد من التقصير، ولكن الله يعفو ويتجاوز. فالقول أنه لا يجوز على الله أن يفعل كذا وكذا أو يجوز عليه، هذا في الواقع طريقة المعتزلة، هم الذين عندهم الجرأة على الله فيحكمون على الله بآرائهم وبعقولهم، هذا لا يجوز أن يكون. ولكن هنا يجب أن يكون الرجاء، ورجاء الله جل وعلا، ويقول بمقتضى الدليل، قل دل الدليل على أنه كذا وكذا. أما أن نقول لا يجوز على الله أنه كذا وكذا أو يجوز عليه أنه يفعل كذا وكذا فهذا حكم، والحكم على الله جل وعلا من عباده غير مستشار وغير أيضا أسلوب، غير الأسلوب الأدبي مع الله. فيجب أن نتأدب مع ربنا جل وعلا في الكلام، أما الحكم ف فهذا ممتنع أن يحكم الإنسان على الله. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجلان متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب يناه ويقول يا هذا اقصر، فرآه يوما على ذنب استعظمه قال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه ثم وقفهما عنده فقال للمقصر للمجتهد أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر اذهب إلى الجنة برحمتي. فلا يجوز أن نحكم على الله في شيء، تعالى الله وتقدس، أو وقال إنه يجب عليه كذا أو يجوز أو لا يجوز عليه كذا. فقوله لا يجوز مثل قوله يجب، مثلها تماما. فهذا أسلوب الواقع مجانب للأدب مع الله جل وعلا. ولكن يجوز أن الإمام ابن جرير رحمه الله ينقل الكلام عن المتكلمين، يعني ينقله بكلامهم وقولهم، وهو الظاهر في هذا، لأنه قال قالوا ولا يجوز في عدله. والمعتزلة هم الذين يسمون أنفسهم أهل العدل، يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز عليه كذا إلى آخره. وقد عرف أنهم عندهم من الجرأة على الله الشيء الذي عرفوا به، فأوجبوا شرعا بعقولهم على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. أما أهل السنة فلا يقولون هذا، يقولون إن العباد كلهم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكنه أخبرنا جل وعلا أنه لا يظلم أحدا، وأنه حرم الظلم على نفسه ولا أحد حرمه عليه، هو الذي حرمه فضلا منه وعدلا، وأنه إذا شاء أن يعذب عبده شاء عذبه وهو غير ظالم له، لأنه لم يأتي بما يجب عليه لعبادة الله جل وعلا. فمثلا لو نظرنا نحن في أعمالنا، فأفضل أعمالنا الظاهرة الآن الصلاة، تجدنا مقصرون فيها دائما، يعني إذا قام الإنسان في صلاته تجده غافل، لما يحصل له خواطر ويذهب إلى مذاهب في فكره وقلبه، فيحضر من الصلاة بعضها وقد يغيب عنه بعضها. وحضور القلب في الصلاة هذا واجب، كما جاء في الحديث ابن عباس ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر، في رواية إلا ما عقل. حضورها أن يعرف أنه بين يدي الله ويتأمل ماذا قيامه وسجوده وركوعه، وكذلك تأمل ما يسمعه وما يقرأه، ويكون مستحضرا أنه قائم بين يدي الله. الإنسان يدخل الصلاة ويخرج منها كأنه ما تأثر في شيء. وجاء في الحديث أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، وقد يكتب له صلاته وقد يكتب له جزء منها، إما العشر أو أكثر أو كما جاء في الحديث. المقصود أنه إذا عاقب رب العالمين جل وعلا العبد فهو على حق تركه وذنب ارتكبه. أما كل إنسان يدل بعمله ويقول أنا عملت كذا وكذا فهذا ذنب، أيضا ذنب قد يعاقب عليه، غير أنه جل وعلا أخبرنا أنه غفور رحيم، وهكذا مقتضى أسمائه وصفاته أن عباده لا بد أن يذنبوا ويستغفروا فيغفر الله لهم، ولا بد أنه تظهر آثار أسمائه وصفاته على عباده، ولكنه إذا شاء أن يأخذ أخذ، والأمر إليه تعالى وتقدس. فقوله قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه، يعني هذا أمر عقلي ولا يجازيه على طاعته إياه. أما إذا كان في الجملة والعموم فهذا مقتضى خبره جل وعلا، فإنه أخبرنا أنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وأنه إذا عاقب أحدا من خلقه فهو بذنوبه وهو لم يظلم، إنما هو الذي يكون ظالما لنفسه. وأخبرنا جل وعلا أنه يقبل التوبة، وأنه يعفو عن الكثير ويثيب على القليل عفوا منه وكرما وجودا. فهذا نقول مقتضى الأدلة، ولا نقول يجب على الله هذا أو لا يجوز عليه إلا هذا. نعم. قالوا بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم. نعم، أولى بالكرم، أولى بكرمه وعفوه، وما أخبرنا الله جل وعلا به هو هذا. نعم. قالوا فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز ألا يثيب على الطاعة، لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا والله عدل لا يجور، وليس ذلك من صفته. كل هذا الكلام يعني على إطلاقه كذا، وفيه شيء من سوء الأدب مع الله جل وعلا، أنه كلمة يجوز أو جور أو ظلم، يعني هذا من أسلوب أهل البدع، من أسلوب المعتزلة الجفاة. ولكن الواجب الرجاء، وأن الرجاء يترجح، وعفوه أوسع من ذنوب العباد، كما أخبرنا جل وعلا أنه يقبل القليل ويعفو عن الكثير بشرط أن يكون المقبول خالصا لوجهه، ويكون صوابا على وفق أمره تعالى وتقدس الذي جاء به رسوله. والله جل وعلا إذا شاء لم يأخذ عبده بذنب، وعفى عنه بدون عقاب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما سبق أنه يدخل النار جماعة كثيرة من أهل التوحيد، فيخرج منها بالشفاعة بفضل الله جل وعلا، والشفاعة لله جل وعلا، كما الحديث الصحيح يقول فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيه. وفيه أنه يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق تبين لكم من المؤمنين في إخوانهم يوم القيامة، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فمن وجدتموه في عنده مثقال حبة من إيمان فأخرجوا. يقول فيذهبون ويعرفونه في أثر السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود. هذا واضح، أن الذين يسجدون ويصلون أنهم يدخلون النار. نعم. وقال آخرون فيهم هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله. قالوا وقول القائل فلان مؤمن مدح منه لمن وصفه. قالوا والفاسق مذموم غير ممدوح، عدو الله لا ولي له. كل هذا يجب أن يقيد، ليس على إطلاقه. وقال آخرون فيهم يعني هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، ولا يمكن أن يكون الإنسان خالا من الإيمان أصلا الإيمان هو الأصل، ولا بد والإيمان محله القلب والتصديق والإقرار والقبول. أما الإسلام فهو على الظاهر كما هو معلوم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وقوله لأن المؤمن هو الولي المطيع، ومعلوم أن الإنسان يكون عنده إيمان وعنده خصلة من الكفر أو من النفاق، ولا يخرج بذلك عن الإيمان، ولكنه يقول يكون إيمانه ناقص على مذهب أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي. أما هؤلاء غيرهم الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، فيضطربون ويأتون بأقوال تخالف النصوص. ومن هذا كونه ينفع عنهم الإيمان ويجعل مسلمين، لا يوجد مسلم بدون إيمان إلا إذا كان دخل في الإسلام يعني من جديد، أول ما يدخل في الإسلام، إنه لا يكون في الظاهر فقط يستسلم وينقاد للأمر، ولما يتمكن الإيمان من قلبه، لأن الإيمان يأتي شيئا فشيء حتى يثبت. ولكن لا بد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بأنه جاء من عند الله، وكذلك قبول ما يأمر به، وكذلك الامتناع والترك ما ينهى عنه اجتنبه. والأمور الظاهرة هي التي تفسر بالإسلام، أما أعمال القلب مثل الخوف والرجاء والإيمان والرغبة والرهبة وغير ذلك، فهذه أعمال القلوب ولا بد منها. فالمقصود أنه لا بد من إيمان يكون في القلب، إيمان مع الإسلام، لأن الإسلام هو الأمور الظاهرة. ما أن ينفع عنه الإيمان مطلق فهذا لا يصح. نعم. قالوا فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة أوليائه أو أولياؤه بصفة أعدائه. نعم، يعني أولياء الله هم المتقون، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة المؤمنين، الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو ولي الله وهو المؤمن. نعم. قالوا فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن. قالوا وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس. هذا صحيح، ولكنه لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان، لا يوجد بلا إيمان. ولكيف يستسلم؟ إذا كان استسلم وقلبه خال من الإيمان معناه أنه منافق. المنافق هو الذي وافق في الظاهر وخالف في الباطن. نعم. قال أبو جعفر والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله، ولا نقول هم مؤمنون بالإطلاق، علل سنذكرها بعد. نعم، يعني هذا هو الصحيح، هو قول أهل السنة، ومؤمنون بالله ورسوله مع قيد ذلك، مؤمنون بالله ولكنهم عندهم فسق للخروج من الطاعة في بعض ما فعلوه، لأن الكلام في أصحاب الكبائر، وهم يقولون ذلك ليس بالرأي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن حين ينتهبها. قوله حين وهو مؤمن يعني جملة حالية في حالتي في هذه الحالة. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الذي يمنع صاحبه من اكتراف الجرائم، وليس مقصوده أنه ينفع عنه الإمام مطلقا، إن لو كان كذلك كيف مثلا يرجم الزاني ثم يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وكيف إذا أتى مثلا أتي بالشارب شارب الخمر يقيم عليه الحد، ينهى عن سبه وقتله ولعنه ويقول إنه يحب الله ورسوله، يقول لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله مع شربه الخمر، وحبه الله ورسوله إيمان، هذا من الإيمان، فلا بد من إثبات الإيمان له، ولكن إيمان مقيد، يعني إما أن نقول ضعيف إيمانه ناقص، أو نقول إنه مؤمن عنده كبائر. نعم. ونقول هم مسلمون بالإطلاق، لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم. وهذا قول أهل السنة، يعني نقول هم مسلمون ومسلمون بالإطلاق، يعني لا نقيد الإسلام به، بخلاف الإيمان فإنه يقيد، لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، يعني الانقياد للأمر واجتناب النهي الظاهر، لأنه مأخوذ من الاستسلام، وهو الانقياد بالطاعة والخروج من الشرك والبراءة منه ومن أهله، هذا هو الإسلام الظاهر، إذا وجد من الشخص فهو مسلم بدون قيد. أما الإيمان فلما كان محله القلب، وكان الإنسان قد يخفي شيء ويظهر خلافه، فإنه لا يطلق على الفاسق بدون قيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقول حسابهم على الله يعني أنه إذا كان في قلوبهم خلاف ما قالوه بألسنتهم فالله الذي يتولى حسابه، وأنا ليس لي إلا الظاهر الذي قالوه وسمعته منه، فيحقن دماءهم بذلك ويكل أسرارهم إلى الله جل وعلا. ولهذا صار يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وأحكامه في الدنيا أحكام المسلم، مثل إذا مات المنافق يرثه أقاربه المسلمين، أقاربه المسلمون يرثونه، وكذلك يجوز أن يزوج ويجوز أن يتزوج منه، ولذلك من الأحكام التي تكون في الدنيا، فيجري عليه حكم المسلمين، أما في الآخرة فالله يتولى جزاءه، فإن كان منافقا فإنه في الدرك الأسفل تحت الكافرين في النار، أما في الدنيا فليس للناس إلا ما ظهر لهم فقط، وبواطن الأمور وحقائقها إلى الله جل وعلا. فلهذا لا يقيد الإسلام، يقول مسلم وإن كان عنده معاصي ومخالفات وترك للواجبات، إن نقول هو مسلم، بخلاف الإيمان فلا بد من قيده، لأن أهل الإيمان هم الذين أخبر الله جل وعلا أنهم يرثون الجنة، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء أهل المعاصي قد وعدوا، قد جاء توعدهم بعقاب ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة، وكذلك أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله، ويجب أن نقول هم مؤمنون فسقة، لكن هذا ظاهر، وإن كانوا مسلمين وإنما يربط باسم الإيمان، ولا بأس أن تقول إنهم فسقة وإنهم عصاة وهم مسلمون بلا شك. نعم. ولا ننزلهم جنة ولا نار، ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بالمشيئة، أنها إلى مشيئة الله جل وعلا. ولكن هذا ليس خاصا بالعصاة، إننا ما نقول إنهم لا في الجنة ولا في النار، هذا مطلق في أهل الإسلام كلهم، غير أنه يعني نرجو للمحسن أن الله جل وعلا يتغمده بفضله، ونخاف على المسيء أنه يعذب. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. ذلك أن الجنة يستحقها الخالص الذي ما عمل ذنب، هذا لا يوجد، لا يوجد في بني آدم. بنو آدم كلهم خطاء. نعم. فنقول: هم في مشيئة الله تعالى ذكره، إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بما لم يخلدهم فيها، ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم، ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة، لأن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة والثواب، وأوعد على المعصية العقاب. لأن الله وعد على الطاعة إيش؟ لأن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة الثواب. الثواب، نعم. وأوعد على المعصية العقاب، ووعد أن يمحو بالحسنة السيئة ما لم تكن السيئة شركا. يعني كل هذا حق، ولكن خاله جل وعلا خالهم إياه النار، إن شاء عذبهم أدخلهم النار، هذا لا يكون لكل مذنب، لأن المذنب أمامه أمور كثيرة قد يعفى عنه قبل وصوله النار، قد يعذب في القبر ويكتب بهذا، قد مثلا يصاب بمصائب في الدنيا فتكفر عنه، وقد يلحقه دعوة من المؤمنين أو من أولاده أو غيرهم فيرحمه الله بها. ولهذا شرع الصلاة على الميت، وجاء أيضا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم، صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا وشفعوا فيه شفعهم الله. وكذلك قد يكون أيضا بعد البعث من إخراجه من القبر يصيبه ما يصيبه في المحشر في الموقف فيكتفى بهذا، فإن لم يفي هذا كله أدخل النار حتى يطهر إذا شاء الله، وكل ذلك بمشيئة الله جل وعلا، ورحمته أوسع. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على نفسه كتابا إن رحمتي تغلب غضبي. الرحمة صفته والغضب كذلك، ولكن أثارها، أثر الرحمة يتعدى إلى خلقه فيكون أوسع وأعظم. ولهذا يقول: الرجاء أرجح من الخوف، والخوف لا يجوز أن يكون عند الإنسان إلا بقدر المؤمن، إلا بقدر ما يمنعه من الذنوب، من اقتراف الذنوب، فإن زاد فهو من القنوط الذي يكون ذنبا كبيرا. نعم. فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبده أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته. ابن جرير رحمه الله عنده أشياء من التعبيرات تعبيرات أهل البدع. إذا كان ذلك كذلك فغير جائز. غير جائز إيش؟ من الذي يقول غير جائز على الله؟ الله تصرفه كله في ملكه، كيف يتصرف؟ وهو أعلم بخلقه من أنفسه. الحكم عليه بأن هذا يجوز وغير جائز عليه مثل ما سبق. قل أقل ما يقال في هذا أن فيه إساءة أدب مع الله، فلا يجوز أن نقول هذا الكلام، ولكن الواجب أن نقول بمقتضى الأدلة التي سمعناها من كتاب الله وأحاديث رسوله أن هذا مقتضاها ويجوز، والله جل وعلا له ما يشاء، يتصرف بما يشاء. لهذا جاء في الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل أراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وإذا رحمهم فرحمته خير لهم من عملهم، أو نحو هذا الكلام يقوله. ما يصلح أن يقول الإنسان مثلا أنه يحكم على الله جل وعلا في شيء. إذا قال هذا مقتضى الأدلة فهذا الذي يعني مقتضى على الأدلة التي عرفناها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ أحدا إلا بذنبه، ولكن من الذي لا يذنب؟ لا يمكن أن يوجد إنسان في بني آدم لا يذنب. نعم. لأن ذلك محو بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة، وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده، وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم، والعدل العقاب على الجرم والثواب على الطاعة. يعني هذا حكم عقلي، والحكم العقلي على الله جل وعلا لا يجوز، بل يجب أن يكون الحكم بمقتضى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف مثلا نقول لغير جائز على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ واجب أن نقول إن الله أخبرنا جل وعلا أنه يعفو عن الكثير ويجازي على الطاعة أفضل منها، ولهذا جعل جزاء الحسنة 10 أمثالها ويزيد جل وعلا إلى ما لا حد له في الحساب، كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة فتكون الحسنة 700 مثل هذا، وفيه أضعاف أكثر من كذا. كل ذلك فضل وكرم منه جل وعلا بلا استحقاق، إلا العباد عباده وملكه يتصرف فيهم كيف يشاء. ولهذا الحسنات التي توجد هي بمشيئته وتوفيقه وهدايته، وهو فضله تفضل على العبد. العبد ليس له قوة في نفسه ولا ليس له تصرف، إذا كان عمل حسنة فهي فضل من الله حيث هداه. لهذا أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني بأنفسهم ما يهتدون أبدا ولا في أحد يهتدي. كيف مثل يحكم على الله يقول لا يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن يفعل كذا في مثل هذا؟ فعفى الله عن الإمام ابن جرير رحمه الله حيث كان يعبر تعبيرات المعتزلة، وربما أخذ هذا الكلام من كلامهم. نعم. فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل، وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين. نعم. وبعد، فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب، واجب أن نحكم على الأخبار، أما الأمور العقلية والقياسية فهذه لا يجوز أن تكون حكما على الله جل وعلا، وإنما هي حكم العباد بعضهم على بعض. نعم. وبعد، فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب ويوجب نقله العلم، أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما. امتحشوا معناه احترقت جلودهم وصاروا حمما، يعني فحما. الحمم هو الفحم. وهؤلاء اختلف شراح الحديث فيهم، لأن هذا نص الحديث، ما معنى انتحشوا ومعنى حمم هذا ظاهر اللغة ومعروف، ولكن هل يموتوا فلا يحسوا بهذا؟ وإذا كانوا يموتوا فهذه موتة ثالثة، والموت المعروف مرتان، مرة لما كانوا عدما فأحياهم، ثانية في هذه الدنيا، ثم إذا أحيوا من قبورهم المرة الثانية هل يأتيهم موت ثالث؟ بعض أهل السنة يقول إنهم يموتوا، وقد جاء في صحيح مسلم حديث أنه إن الله يميتهم. هل هذه ماتة يعني حقيقية، أو أنها يفقدون الحس فقط حتى لا يكونوا مثل أهل النار الذين هم أهلها؟ فالله أعلم، العلم عند الله جل وعلا. نعم. أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها. حمما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنه عليه السلام، هذا اللفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا في مسند الإمام أحمد. أما الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره، فيقال: معروف أن شفاعته متعددة وليس لأمته فقط، ولكن هذه من الشفاعة التي يعني تتعدد. أما الشفاعة الأولى التي هي المقام المحمود على القول الصحيح، فهي شفاعته لأهل الموقف كلهم بأن يحاسبهم الله جل وعلا. وهذه الشفاعة أقر بها الخوارج والمعتزلة وغيرهم، ما خالف فيها أحد، لأنه ليس فيها إدخال أحد الجنة أو النار، وإنما فيها المحاسبة فقط والجزاء بالأعمال، وفيها ما في أحد يخالف في هذا من أهل الإسلام مطلقا، فأقروا بها عموما. ولكن الذي ينكروه الشفاعة في من يستحق النار أن لا يدخلها، أو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، لأن أهل الباطل الخوارج وكذلك المعتزلة يقولون لا يدخل النار لا يخرج منها، ويقولون يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا إلى آخره، وهو حكم منهم على رب العالمين، وفيه الجرأة وفيه المخالفة لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الشفاعة واقعة في المؤمنين بعضهم من بعض، وكذلك الصغار الأطفال يشفعون لآبائهم، المؤمنون يشفعون لإخوانهم، والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع، وكل ذلك بإذن الله يعني بأمره. فالشفاعة في كتاب الله كما هو معلوم قسمان: قسم لا يقع ولا يوجد، وهو ما يزعمه أهل الباطل بأن أولياءهم يشفعون لهم ولو لم يأذن الله لهم، وكذلك المشركون الذين يتخذون معبودات يقولون إنها تقربهم إلى الله زلفى، يعني تشفع لهم. ولهذا أكثر الله جل وعلا من إبطال هذه الشفاعة في كتابه، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا القسم الثاني، الشفاعة التي تكون لمن رضي الله عنه ولمن أذن له أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا لتمام ملكه جل وعلا لأنه المالك لكل شيء، فليس لأحد معه ملك. أما زعم أن النبي أو غيره يشفع ولو لم يأذن له الله جل وعلا، فهذا يدخل الإنسان في الشرك نسأل الله العافية، لأنه حكم في غير ما هو واقع. وكثير من الناس صار يعني حظه من الشفاعة أو من الرسول صلى الله عليه وسلم المدح في الباطل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جاء الشعراء وغيرهم بأمور كذب مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، بل حتى مخالفة للعقل والفطرة، فجاروا وظلموا في هذا. وبعضهم يتجه إلى القبور وإلى غيرها يستنجد بأصحابها ويقول إنهم يشفعون، إذا قيل لهم لا ينفعون قال: أنا ما أريد منهم من ينفعون ويضرون، أعلم هذا، ولكن أنا أريد الشفاعة. يقال له: هذا هو شرك المشركين، نفس طلب الشفاعة هو شرك المشركين. المشركون يعلمون أن التصرف كله لله جل وعلا والخلق كله لله، ولكنهم زعموا أن معبوداتهم تشفع لهم. نعم. وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره، فيقال: أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وسلم. يعني أنها أخبار صحيحة ثابتة لا مطعن فيها، وهو صلى الله عليه وسلم كرر هذا كثيرا وأخبر به، أخبار يعلم من له يد في الحديث وفي كتب الحديث أنه قالها قطعا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن معلوم أن هذا كله بإذن الله جل وعلا ولمن يرضى، وأن الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن ربه جل وعلا أنها لا تتضارب ولا تختلف. نعم. القول في الاختلاف الخامس. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا، وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤه؟ هذه المسألة لا يزال الناس يختلفون فيها، مع أنها أظهر من كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقل الإيمان الذي جاء به يدعو الأمة إليه أعظم من نقل القرآن المتواتر الذي نقلته الأمة جيل عن جيل، فلا مطعن فيه أصلا، ودعوته التي جاء بها أعظم من هذا وأظهر وأجلى وأبين. فيعجب الإنسان كيف يقع الخلاف في هذا، يقع الخلاف في أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا الناس إلى الإيمان، دعاهم إلى شيء فيه غموض وفيه اشتباه والتباس. فالإيمان هو قبول ما جاء به والإقرار به والامتثال لذلك، أما أن يكون جزء الإيمان جزء من هذا فهذا باطل، ولا يقوله إلا إما جاهل أو إنسان له عنده شبه قامت في قلبه وفي علمه شبه منعته من الوصول إلى الحق. لهذا أهل السنة لم يختلفوا في هذا، والسنة عرفوا الإيمان تعريفا جامعا مانعا وموجزا واضحا، فقالوا هو عقيدة وقول وعمل، فجعلوه عبارة عن ثلاثة أشياء: عن الاعتقاد، عن العلم الذي يكون في القلب، لأن عملا بلا علم لا يفيد ولا يجدي ولا يصلح ولا يكون من عاقل أصلا، ففرضية مثلا عقيدة بلا عمل هذا فرض خيالي لا وجود له في الخارج. الإنسان إذا اعتقد شيء لا بد أن تظهر هذه العقيدة في عمله، لا بد في لسانه في عمل جوارحه. وكذلك القول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا الإيمان أيضا لا بد منه، والله جل وعلا يقول: قولوا آمنا، أمرنا بهذا، قولوا آمنا، لا بد من القول. لو اعتقد إنسان مثلا صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه أنه صادق وأنه حق، ولكنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يكون مسلم، وإذا مات على هذه العقيدة فهو في النار، بدون لأنه لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مثلا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه جاء بالحق وشاهد أن لا إله إلا الله، ولكنه يقول لا أعمل، يقول شهادتك كذب، لو شهدت حق لعملت، ولكن الشهادة باللسان فقط، تقول بلسانك ما ليس في قلبك، لأنه لو كان في قلبك لابد أن تعمل. أما أن يقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا أعمل شيئا مما أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أترك شيئا مما نهاني عنه من المعاصي، يقول عاقل إن هذا مؤمن، يقول هذا أشر من الكافرين، لأن هذا يستهزي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر منه. المقصود أن هذه مسألة كبيرة في الواقع، ويعجب الإنسان كيف مثلا يحصل الخلاف فيها حتى من طلبة العلم اليوم، فتجدهم يقولون مثلا العمل شرط، إما شرط صحة أو شرط كمال، لأن حتى في الاصطلاح، اصطلاح أهل الكلام الذين مثلا يصطلحون في الألفاظ والأشياء يقولون شرط الشيء قبله، مثل ما هو معروف شروط الصلاة قبلها، ليس الشرط يكون في صلب في مد في ماهية الشيء، بل يكون خارجا منه. فعلى كل حال نقول إن المرجع في هذا ليس إلى فلان وفلان، المرجع في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يعمل الشيء الذي فيه نجاته، ولن ينفع الإنسان كونه يأخذ بكلام فلان أو فلان، ولن ينفعه يوم القيامة، بل سوف يتبرأ منه. كذا كلام الله وكلام رسوله في هذا أوضح وأجلى من كل كلام للناس، فالواجب الرجوع إليه. نعم، الاختلاف هذا القول، هم قول كثير منهم يقولون الإيمان هو التصديق، أخذ من قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا، هذا أيضا ليس على إطلاقه، وأهل اللغة ينازعون في هذا، يقول يختلف في لغة وفي ومعنى في هذا. بعضهم يقول الإيمان هو الإقرار ليس هو التصديق، لأنك تقول آمنت به ولا صدقت به، في أشياء ذكرت يعني عند أهل اللغة يذكرونها. المقصود أن قول الإمام ابن جرير رحمه الله هنا ثم كان الاختلاف الخامس، وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا، وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل وعلا. هذه مسألة أخرى، يعني الاستثناء في الإيمان، هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن بدون أن يستثني، وهي مسألة خلافية أيضا، فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم. وبعض مثل المرجئة يقولون هذا شك، ويسمون الذين يستثنون شكاك، شكاك الذين شكوا في إيمانه، وهذا ليس صحيح. هم يستثنون في النظر إلى أمور، إما لأن الإيمان الكامل قد لا يصل إليه الإنسان، ومثل من هذه الناحية يقول مؤمن إن شاء الله يعني أني أمرت بأشياء فلا أدري هل قمت بها كما ينبغي أم لا، أو أنها تقبل أو لا تقبل. ولو علم الإنسان أن عمله مقبول عند الله لجزم بلا تردد، لكنه لا يدري، لأن لها غوايل ولها موانع ولها أمور، قوادح كثيرة. ونظر آخر وهو أن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، إن الله يقلب القلوب، ولهذا السلف كانوا يخافون من هذا كثيرا. وقل إن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار، فهل مثل هذا قال إنه مؤمن مطلقا، يعني نظرا إلى الخاتمة، لأن الأمور بالخواتيم، والأول هو الذي يرجحه كثير من أهل السنة، المعنى الأول أنه أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل ما أمره الله جل وعلا على الوجه الأكمل الذي يستحق به الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم الأمور الأخرى التي وجبت تدخل في هذا كله. هذه وصف المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا. ومثل هذا إذا تحقق عند الإنسان فهو يطلق على نفسه أنه مؤمن، بدون ذلك لا يجوز. ولو أطلق ولو وصل لهذه الحد يجوز أنه يتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما إذا أقسم قال لا ومقلب القلوب، فقيل له أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وقد شوهد ممن يكون عالما أنه يرتد ويترك ما هو عليه إلى الكفر. وقد جاء في أن الإنسان مثلا يجور في الوصية أو في فيختم له بخاتمة سيئة، صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود الذي هو أصل من الأصول يقول لما ذكر أطوار الخلق في بطن أمه قال فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك فيدخلها. وبالعكس أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله يختم له بذلك. والمقصود أن الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما الأمر بيد الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فيستثني، يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. أما الإسلام فلا يجوز أن يستثنى منه، فيقول أنا مسلم بلا استثناء. لكن هذا الإيمان، لأن الإيمان إما أن يقول يعود إلى الموافاة الذي يوافي به يوم القيامة، أو أنه يعود إلى النظر أن الإنسان ما يأتي بالواجبات على الوجه الأكمل فيقصر فيها، فلا يكون ممن ذكرهم الله جل وعلا بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. وكذلك يكون يزداد إيمانا بسماع كلام الله، وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها صفات عظيمة. توكل على الله جل وعلا أيضا لا يتم لكل أحد. فالمقصود أن الاستثناء أنه هو مذهب أهل السنة، وأما المرجئة ونحوهم فيعيبون عليهم، لأنه عندهم الفاسق والتقي كله سواء في الإيمان، وأن الإيمان شيء واحد. أهل السنة يقول الإيمان يتفاوت مثل تفاوت ما بين السماء والأرض. إنسان يكون إيمانه مثل الجبل، إنسان يكون إيمانه ضعيف، وإنسان لو شكك لشك. هذا واقع كثير. المقصود أن هذا اختلاف الذي ذكره ابن جرير ظاهر من زمن بعيد ولا يزال موجود في الناس، ونقول مع ظهوره ووضوحه في الإيمان الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بهذا الأمر ووضحه وجلاه، ولا يخفى إلا على إما إنسان لم يتحقق بالعلم أو إنسان عرض له شكوك وأمور من قبل المتكلمين ونحوه. نعم. فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأتي بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن، ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بهما المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. يعني مفرط ليس معناه مفرط تارك للعمل، ولكنه واقع في المعاصي، تارك البعض بعض الواجبات ومرتكب بعض المحرمات. أما إذا ترك العمل أصلا فليس بمؤمن عند أهل السنة. فالإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من الاعتقاد، ومن القول، والعمل، وإن كان القول عمل. ولهذا بعض السنة يقتصر يقول اثنين، فيدخل العمل القول مع العمل لأنه عمل اللسان. وأكثرهم يفصلون لأنه صار فيه خلاف فلا بد من الإيضاح، إيضاح في ذلك. فهي أركان الإيمان، أركانه ثلاثة: عقيدة وقول وعمل. وإذا فقد ركن منها فقد كله، فلا فائدة فيه. نعم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إن كان، لكن هذه المقالة كونه معرفة أو تقول علم وقول باللسان وعمل بالجوارح، حتى الخوارج يعرفونه بهذا التعريف، والمعتزلة كذلك بهذا التعريف، فليس هذا خاصا بأهل السنة، ولكنهم يجعلون مثلا الذي يفعل الكبيرة يخرج ليس منها من المؤمنين، لأنهم يقولون عمل يعني فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، فإذا فعلت محرم أو تركت واجبا يقولون خرجت من الإيمان. فالمعتزلة الخوارج يقولون صرت كافرا، والمعتزلة يقولون صرت بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. أهل السنة هم الذين يقولون بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرجون الإنسان من الإيمان بمجرد أنه عمل المعاصي ما عدا الشرك، إن الشرك هو استثناه الله جل وعلا، أو يأتي بمكفر لأننا تحققنا أنه دخل في الإيمان، فلا يخرج منه إلا بشيء يحقق أنه مضاد للإيمان، مثل الاستهزاء بدين الله أو مسبة الرسول أو مسبة الله جل وعلا وما أشبه ذلك، هذه تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. ولهذا يذكرون في الكتب التي تؤلف حكم المرتد أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فمعنى ذلك أن بعض الناس يترك الدين ويفارق، ترك يعني معناه أن يأتي بما هو مضاد للتوحيد والإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإننا نقول هو مؤمن بالله ورسوله، ولا نقول مؤمن على الإطلاق. هذا الذي سبق أن هذا هو مذهب أهل السنة، أنهم يقولون كذلك، فهم لا يعطونه يعني العاصي الإيمان المطلق ولا يسلبون منه الإيمان، وهذا هو العدل على مقتضى النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أخبر أن بعض الذنوب أن الإنسان إذا أقدم عليها وقارنها أنه لا يكون مؤمن. ومعلوم أنه ليس معنى ذلك أنه خرج من الدين رأسا وصار كافرا، إذ لو كان كذلك كيف يقطع مثل السارق؟ لأن هذا عقاب وجزاء وكفارة، كفارة لعمله، فيبقى ليس عليه أيضا تبعة بعد ذلك. لا يجتمع على الإنسان إقامة الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة إلا أن يكون مصرا في قلبه على الجريمة غير تائب، لأنه لا بد مع إقامة الحد من التوبة. التوبة معناها الإقلاع عن الذنب، ويكون يندم عليه وأنه لا يعود إليه، وهذا يكفي. كذلك يكون مثلا يحكم عليه بحكم المسلمين في الصلاة والدفن والصلاة عليه ودفن من المقابر والاستغفار له وما أشبه ذلك. نعم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنا نقول هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول مؤمن على الإطلاق. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء فيقال هو مؤمن إن شاء الله. نعم. وهذا هو مذهب السنة، أما الأول كونه يقول مؤمن على الإطلاق فهذا ليس هو قول أهل السنة، هذا قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا تضر معه المعاصي ولا يضر معه ترك الأعمال. هذا باطل بلا شك. أما هذا أنه لا بد أن يقيد، يعني يقال مؤمن بإيمانك ما سبق إلى آخر. نعم. وقال آخرون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق. وهذا فيه نزاع بين أهل اللغة، ليس الإيمان هو التصديق، بل الإيمان غير التصديق، وهو يخالفه في الوضع وفي المعنى. فإن كان مثلا الإيمان الذي جاء به الرسول هو هذا، لا يتم هذا كذا الاستدلال أن الإيمان بالتصديق. يقول أن الإيمان بالتصديق في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبنا في لغة العرب ولم يغيرها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمر واضح وبينه للناس أتم البيان، ولم يأتي بكلام سابق له بكلام العرب، ثم يعني جاء بما تركه يعني على وضعه السابق. لأن دليلهم في هذا قوله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، في قصة إخوة يوسف، يعني قالوا مؤمن لنا مصدق لنا، قالوا هو التصديق، مجرد التصديق، ثم قالوا مجرد التصديق فقط. إذا لو قدر مثلا باب المجادلة والتنزل تفاوت عظيم، والتفاوت هذا هو عمل القلب، وما من وراء ذلك أيضا كون القلب مثل يخاف إذا لم يصدق، ويرجو إذا صدق، ثم يتبعه أيضا يعني الخوف الخشية والوجل، ويتبعه كذلك الرجاء، وغير ذلك أعمال القلب كثيرة، وكلها تدخل في هذا وكلها تتفاوت وهي عمل، وهم عندهم شيء واحد الناس فيه سواء كلهم، حتى تجرأوا وقالوا إيمان الفاسق كإيمان النبي كإيمان جبريل. هذا تطرف زائد. وعلى كل حال قول المرجئة من أبطل الأقوال وأفسدها لغة وفطرة وشرعا. نعم. قالوا: والعامل لا يقال له مصدق، وإنما التصديق بالقلب واللسان. قال: فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم. ولكن يقال مؤمن، العامل يقال له مؤمن، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تكاد يكون إجماع المفسرين أن المقصود صلاتكم، وهذا واضح، يكونهم كانوا يصلون 16 شهرا إلى بيت المقدس قبل صرف القبلة، فلما صرفت سألوه عن صلاتنا، الصلاة التي كانت إلى البيت المقدس، فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم السابق. وهذا كثير في كلام الله جل وعلا. قول الله جل وعلا: أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثروا إذا أتوكم مسارة تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان هنا المفادات وهي عمل، والكفر الإخراج من الديار أو ظاهر. وكم من آية في كتاب الله تدل على هذا كثير. فحقيقة أن إطلاق الإيمان على العمل أمر ظاهر، وإنكار ذلك باطل. نعم. وقال آخرون: الإيمان المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن. يعني المرجئة صاروا أكثر من 24 فرقة، ولهذا يطلق على بعضهم أنه المرجئ المحض، أهل الرجاء الخالص المحض، وبعضهم أقل من هذا. وقد ذكر الأشعري رحمه الله مقالاتهم في كتابه مقالات المصلين، اختلاف المصلين ومقالة الإسلاميين وغيره كذلك، وذكر كلامه في الإيمان وأنهم اختلفوا فيه إلى تفرق الكثير. وهكذا شأن أهل البدع. البدعة أول ما تبدأ واحدة ثم تتشقق ويختلف أهلها، وكل واحد يرد على الثاني، وربما حصل التكفير في هذا. قوله: قال آخرون: الإيمان معرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحد بلسانه وفرط في الشرائع فهو من. يعني على هذا يكون إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف، عرف بقلبه تماما أكثر منه. وكذلك فرعون وغيره وأبو طالب قر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الأباطيل وأنه صادق. هذا من أبطل الكلام وأخبثه. لهذا حتى هذا القائل لو مثلا حكم عليه بمقتضى قوله لكان كافرا، إنه ما عرف الله ولا عرف الإيمان حيث عرفه بهذا التعريف، فليس هذا الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو شيء ابتدعه هو. المقصود أن القول الذي في ضمنه يكون إبليس مؤمن على مقتضاه هذا من أخبث الأقوال وأبعدها عن الإسلام، لأنه قال المعرفة، المعرفة بالقلب، وإبليس يعرف ربه تماما، قال ربي بما أغويتني، فهو ويعرف أنه غوي وأنه غوي بنفسه، ويعرف أن ترك الطاعة. نعم. وقال آخرون: الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل. قالوا: لأن ذلك هذا قسم من فرقة أخرى من المرجئة، ولكن هؤلاء إذا قصد بهم من يقول مرجئة الفقهاء، فهم فقط يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولكن يوجبون، يقولون مقتضى الإيمان أنه يعمل، وإذا لم يعمل فهو معرض لعقاب الله أو قد يخرج من الدين. فلهذا قال من قال من أهل السنة إن الخلاف معهم لفظي، لكن إذا كان الأصل مثل ما يقولون أن الناس فيه سواء، الناس في أصله سواء، فهذا ليس لفظيا، لأن الناس يتفاوتون في أصل الإيمان كثيرا، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، لا يمكن أن الإيمان ينفصل عن العمل، حتى إذا تحقق الإنسان بالإيمان لو منع العمل ربما يموت حسرة، فلا بد أن يعمل. فتصوير مثلا أنه يوجد إيمان ولا يوجد عمل، قل هي نظريات فقط، نظرية لا توجد في الخارج، نظرية فقط في الفكر والنظر، أما إذا تحقق الإنسان بالإيمان صحيحا في قلبه لا بد أن يعمل. نعم. وقال آخرون: الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل. قالوا: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب. قالوا: نعم. وبعد، فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد فيكون من معاني الإيمان، والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده، وليس ذلك بتوحيد أيضا. معنى ليس بكسب، وبعد، فإن المعرفة معرفة الله جل ثناؤه ليست بكسب للعبد، ولا يكون الإيمان إلا إذا كان كسب، إذا كان مثلا دخل في الإيمان بطوعه واختياره ومعرفته، وهذا معناه كسب عمل. يعني إنكار مثل هذا معاني الإيمان فيكون من معاني الإيمان، يعني ينكر أن يكون الكسب معاني الإيمان، ويكون الإيمان يخلق في قلبه، يخلقه الله جل وعلا يوجده، ولكن الذي يخلق في القلب مثلا يكون الإنسان موكول إليه، وإنما ييسر له أسبابه ويهيأ له ذلك ويحبب إليه ويكره إليه ضده، ويكون كسبا له، مثل ما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حببه وزينه، ففعلوه التحبيب والتزيين، وكره ضده، هذا من فضل الله جل وعلا، ولكن الإيمان كسبوه، فهو كسب للإنسان، ولو كان ليس بكسب كيف يجازى عليه وكيف يعاقب على تركه؟ نعم. قالوا: وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره، وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شرائع دينه. يعني قالوا: وإيمان بلا كسب، بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره، وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شرائع دينه، يعني الكسب الذي يكون، قالوا إيمان بلا كسب، يعني سموه إيمان بلا عمل، بلا كسب من العمل، هذا أيضا باطل. الإيمان إيمانه كسبه، كسب العبد، ولا فرق بين العبد الكسب والعمل، الكسب والعمل. وهو أيضا توحيد الله جل وعلا وإقرار بنبوية الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته وعبادة الله بالشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا كله هو الإيمان. أما إنكار شيء من ذلك فهو خلاف قول أهل السنة. نعم. قالوا فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال أبو سلمة الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وفاة الموت عليه هذا بعضهم يقول وبعضهم يضعف هذا القول، لهم وفاة المعنى أنه لا بد أن يثبت على الإيمان حتى يموت، هذا لا يستطيع الإنسان يجب ذلك. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول جاء في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال علماؤنا رحمهم الله معنى القدم هنا قوم يقدمهم الله إلى النار قد سبق في علمهم أنهم من أهل النار، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني قوم، قومه يعني الأشعرية المؤولة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا يعجبون ذلك، وهذا من أبطل الأشياء. ما هذا القوم الذي قدمهم؟ إن كانوا من حظماء أهل النار فهم من الأولين، ما يؤخرون. إن كانوا من صغارهم فما معنى امتلاء النار بهم؟ هذا كله سخافة، يجب أن ينزه عنه كلام أحد الناس فضلا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين إذا كان هذا يقول ماذا يقول في قوله رجلة اللفظ الثاني حتى يضع عليها رجلها، وقال فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها وتقول قط قط، كله سخافة وجرأة. ألا لو أن مثلا هذا الكلام قيل في كلام أحد الناس لكان كلاما سيء، ولكن هؤلاء لا يريدون أن يثبتوا لله قدما ولا رجلا ولا يدا ولا وجها ولا شيئا من صفاته، ولهذا يوجبون التأويل، يقول الواجب التأويل أو التفويض، والتفويض أخبث من التأويل. التفويض معناه أن خطبنا بكلام لا يفهم ولا أحد يفهم، من الضلال البين الواضح. قرطبي من المؤولة الذين أولوا صفات الله جل وعلا تأويلا شنيع، هو غيره كثير من هؤلاء الذين. يقول السائل ما الفرق بين قول الجهمية والمرجئة في تعريف الإيمان؟ الجهمية هم المرجئة المحضة، هم الذين يقول الإيمان هو المعرفة. عفى الله عنكم، نفع الله بعلمكم.